الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن هذا هو لقاؤنا الأول في قراءة آيات من كتاب الله عز وجل وذكر ما ذكره أهل العلم في هذه الآيات من أحكام متعلقة بأفعال العباد التي يتعبدون الله عز وجل بها من الطهارة وما بعدها من الأفعال التكليفية. وقبل أن نبدأ ما يتعلق بهذه الآية، هناك عدد من المسائل التي يحسن التنبيه إليها والإشارة إليها كذلك، لتكون مقدمة بين يدي حديثنا في هذه اللقاءات بمشيئة الله عز وجل. أول هذه الأمور أن أهل العلم رحمهم الله تعالى عنوا بآيات الأحكام عناية بينة، وذلك من عصور متقدمة. ومن شدة عنايتهم بذلك أنهم جعلوا معرفة آيات الأحكام وحفظها شرطا للاجتهاد، وأنه لا يصح لمفتٍ أن يفتي إلا وقد حفظ وعلم معا بأن كان عارفا لمدارك الأحكام ودلائل الألفاظ في تلك الآيات. وهذا الشرط يكاد يكون مجمعا عليه بين علماء الأصول، اللهم إلا في دقائق متعلقة وجزئيات متفرعة عن هذه المسألة، فإن عامتهم يشترط حفظ آيات الأحكام، وبعض منهم لا يشترط حفظها، وإنما يقول يكفي استظهارها ومعرفة معناها لصحة الفتوى. ثم إن أهل العلم رحمهم الله تعالى من شدة عنايتهم بآيات الأحكام عدوا هذه الآيات التي تكون متحدثة عن الأحكام على سبيل المباشرة، إما بصيغة افعل أي هي صيغة الأمر وغيرها من صيغ الأمر الصريح وغير الصريح، أو التي تكون بصيغة النهي، أو التي تكون في نحو هذا المعنى، فعدها كثير منهم فأوصلها إلى 500 آية. وهذا الذي ذكره كثير من الأصوليين، وإن نازعهم بعضهم فقال إنها أكثر من ذلك. ومن أهل العلم من يقول، وهذه طريقة الشيخ تقي الدين، أن القرآن كله أحكام، فإن القرآن وإن لم يكن عرضا للأحكام وتبيينا وأمرا ونهيا، فإنه قد يكون وصفا لحال المؤمنين، ووصف حال المؤمنين هو بيان لأحكامهم، فإن وصف أحوال المؤمنين يدل على الكمال الذي أمر الله عز وجل به، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم أو في وصفهم وأخذنا من ذلك أحكاما، حينما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهذا يدلنا على أنه وإن كان بسياق الخبر إلا أنه مفيد للإنشاء والحكم الابتدائي. كذلك ما في كتاب الله عز وجل من الإخبار عن الأمم السابقة، فإن الإخبار عن الأمم السابقة يكون فيه بيان لأحكام نحتاجها في تكاليفنا، ومن ذلك ما ذكره أهل العلم في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا صح ونقل في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه، وأما إن جاء ما يوافقه فالاحتجاج بشرعنا ويستأنس بشرع من قبلنا، ولا يكون شرع من قبلنا حجة لنا، ولا يكون شرع من قبلنا حجة لنا إذ جاء في شرعنا ما يوافق ذلك أو يخالفه. المقصود من هذا أن من أهل العلم من قال إن الفقيه والمجتهد والمفتي لا يكتفي بالخمسمائة آية التي يعدها الأصوليون ويجمعونها، بل لا بد أن يكون عالما بالقرآن كله حافظا له، فهو شرط للاجتهاد. ثم إن هؤلاء العلماء الذين عنوا بآيات الأحكام كانت لهم طرائق متعددة في التصنيف فيه، إذ العلماء رحمهم الله تعالى ألفوا في أحكام القرآن من عصور متقدمة، فالجهضمي وإسماعيل بن حماد ألفوا في أحكام القرآن وهم في قرون متقدمة، وكتاب الجهضمي طبع مختصر له مع زيادات لأبي الفضل القشيري المالك البصري الذي أخذه كذلك أبو بكر بن العربي وزاد عليه زيادات، فكانوا في جمعهم لأحاديث الأحكام لهم مسلكان أو ثلاثة، أحدها من يقتصر على آيات الأحكام فقط ولا يذكر غيرها من الآيات، والطريق الثاني من يذكر جميع آيات القرآن ويذكر الآيات التي فيها أحكام، وأما ما لم يظهر له فيها حكم فإنه يفسره ويسكت عن أحكامه، والثاني ككتاب القرطبي المشهور بأحكام القرآن. وأما الأوائل الذين يقتصرون على آيات الأحكام فقط دون ما عداها فإن لهم مسلكين كذلك، فمنهم من يرتب الآيات على ترتيب المصحف، ومنهم من يرتب آيات الأحكام على أبواب الفقه وكتبه، وهذا هو المسلك الذي سنسير عليه بمشيئة الله عز وجل، إذ أننا سنأخذ الآيات المتعلقة بالطهارة، ثم بعدها إن مد الله في العمر وبارك في الوقت بدأنا بآيات الصلاة، ثم بعدها ما يتعلق بالزكاة، ثم بالصوم، ثم بالحج، ثم ما بعد ذلك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أختم هذه المقدمة بذكر الآيات التي قرأها القارئ الشيخ محمد قبل قليل، أود أن أبين لطالب العلم أهمية أن يعتني بالقرآن عموما وبتفسير آيات الأحكام خصوصا. فأما العناية بالقرآن فإنه لا فلاح للعبد ولا نجاح ولا صلاح ولا استقامة إلا إذا تمسك بكتاب الله عز وجل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فمن تمسك بكتاب الله قراءة وحفظا وتأملا وعملا بعد ذلك فهو الناجي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكتاب الله هو حبله وهو الصراط المستقيم، من تمسك به وعني به نجا، ومن شغل عنه وتركه فقد هلك. وإن المرأة ليقاس نجاحه وفلاحه وإصابته من خطأه بكثرة عنايته بكتاب الله عز وجل، وما أكثر امرؤ من القرآن إلا كان قراءته للقرآن سببا لتوفيقه في اجتهاده في نظره وفقهه، وكانت قراءته للقرآن سببا في استقامة لسانه وإصلاح اعوجاجه، وكانت قراءته للقرآن سببا في انشراح صدره وتيسير أمره وبركة وقته. ولو أراد المرء أن يتكلم في فضائل هذا الكتاب العظيم من اليوم إلى الغد فإنه مهما تحدث وأطنب وتكلم وأسهب فإنه لن يفي بعشر معشار فضائل هذا الكتاب العزيز، بيد أن طالب العلم آكد عناية بالقرآن. ولقد ذكر بعض أهل العلم المتقدمين وهو أبو الزناد فيما نقله عنه الضياء المقدسي بإسناده أنه قال: أزهد من رأيت في كتاب الله عز وجل المتفقهة. فإن بعض المتفقهة الذين يعنون بمسائل الفقه أو بمسائل الاستنباط من الحديث أو نحو ذلك، ربما ظن أشغلهم ذلك الأمر عن كتاب الله عز وجل، فلربما أخذوا الأحكام من فهوم الرجال ولم يرجعوا للاستدلال لها من كتاب الله عز وجل، وهذا معيب كما قاله أبو الزناد وهو من علماء الأمة المتقدمين في القرون الفاضلة. ولذا فإن المرء كلما كان بالقرآن ألهج وأكثر استدلالا به فإنه بإذن الله عز وجل يكون طريقا لصوابه وحسن اجتهاده وحسن نظره بعد ذلك بإذن الله عز وجل. هذه الآيات التي قرأها القارئ قبل هي متعلقة بالباب الأول من أبواب الفقه وهو باب المياه، وقد ذكر الله عز وجل فيها آية وهي قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقد قرأ القارئ الآيات التي جاء فيها هذا السياق، وكان ذلك وقد التي جاء فيها هذه الآية فكانت في سياق متصل، وهو قول الله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فالله عز وجل أتى بهذه الجملة وأنزلنا من السماء ماء طهورا في سياق الامتنان، وقد أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا السياق لهذه الجملة فائدتين فقهيتين قبل الخوض في دلالة هذه الجملة. أولى هاتين الدلالتين أن قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء، لفظة الماء نكرة في سياق الإثبات، ومن المعلوم عند علماء اللغة والأصول أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في أحوال قليلة، ومن هذه الأحوال القليلة أن يكون الإثبات في شرط أو أن يكون في سياق الامتنان. ولذا فلما كانت هذه الجملة وهي قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا نكرة في سياق امتنان وإثبات، فإنها تدل على العموم، فكل ما نزل من السماء فإنه ماء طهور، وسيأتينا بعد قليل معنى كونه ماء طهورا. إذن فهذه آية عامة في كل ما نزل من السماء أنه ماء طهور، استفدنا العموم من كونها جاءت في سياق الامتنان، إذ النكرة في سياق الامتنان تعم، وأما النكرة في الإثبات في غير سياق الامتنان والشرط فإنها لا تفيد العموم للأفراد، وإن كانت تفيد الإطلاق في الأوصاف وليس هذا محله. الأمر الثاني الذي أخذه العلماء رحمهم الله تعالى من سياق الامتنان، وهذا الثاني هو استدلال القاضي أبي يعلى، أنه قال إن الله عز وجل قد امتن علينا بإنزال الماء ووصف ذلك الماء بكونه طهورا، وهذا يدل على أنه ليس كل ماء يكون مثله، إذ لو كان كل ماء في أيدي الناس طهور كالماء الذي أنزله الله عز وجل لفات صفة الامتنان أو لفات فائدة الامتنان من هذه الصفة. فدل سياق الامتنان على المغايرة بين ما ينزله الله عز وجل وبين بعض ما يكون بين أيدي الناس، إذ بين أيدي الناس من الماء ما ليس بطهور، فدل ذلك على المغايرة، والمغايرة أخذت من سياق الامتنان. وقبل أن أذكر كلام المتعلق بألفاظ هذه الآية وهي ثلاث كلمات، لنعلم أن معرفة السياق نبه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ شمس الدين الزركشي وبدر الدين بن بهادر أنها من دقيق الاستنباط، معرفة السياق والسباق، فيسمونه بالسياق أي سياق الجملة، والسباق أي ما يسبق الكلام من جمل قد تكون متعلقة بها أو يكون فيها التفات، إما التفات في المعنى أو في اللفظ كما في هذه الحديث كما في هذه الآية، فإن فيها التفاتا في اللفظ حيث كانت بلفظ ثم انتقل لالتفات آخر. فإن السياق معتبر في القرآن خاصة، ولذلك لما تكلم أهل العلم عن إعجاز كتاب الله عز وجل قالوا إن إعجازه في لفظه وإعجازه أعني القرآن في معناه وإعجازه كذلك في نظمه، فلو قدمت جملة على جملة لفات بعض المعاني وبعض الدلائل، ولو قدمت كلمة على كلمة لفات بعض ذلك، بل إن بين الآي والسور من التناسق والترتيب ما تحار العقول في فهمه، حتى إن بعض أهل العلم ألف مجلدات طوال كما تعلمون من كتاب البقاعي في تناسب السور والآي لأجل ما يتعلق بإعجاز النظم في القرآن. فالسياق والسباق كما عبر أهل العلم معتبر، وخاصة في القرآن لأنه إعجاز معتبر فيه. وقد ذكر علماء الأصول كما تعلمون أن الإعجاز في الثلاثة خلافا لفلان حيث أنكر المعنى. ثم نعود لما قاله الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء، المراد بالسماء هنا مطلق العلو، فإن الماء الذي ينزله الله عز وجل بالأمطار وما في معناها كالثلج وغيره تكون نازلة من علو، وهذا من فضل الله عز وجل، بل جل ما يجري على الأرض من المياه إنما مبدأه من السماء، فإن الأنهار تأتي في دول المصب ودول المنبع، فدول المنبع أغلبه يكون من السماء قد نزل ثم يجري على الأرض فينتفعون به، ومثله أيضا في العيون وكثير من الآبار إنما امتدادها برحمة الله عز وجل ومنته بإنزاله الماء من السماء. إذن وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فقول الله عز وجل ماء طهورا تقدم معنا أنها نكرة، وأن هذه النكرة موصوفة بكونها طهورة، وهذه النكرة جاءت في سياق الامتنان، فحينئذ يكون المعنى كل ماء أنزله الله عز وجل من السماء فإنه طهور. ولذلك قرر أهل العلم مسألة كلنا يحفظها، حينما عرف العلماء رحمهم الله تعالى الماء الطهور قالوا: هو الماء الباقي على خلقته، فإن الماء الباقي على خلقته كما أنزله الله عز وجل من السماء أو كما نبع من الأرض أو كما بقي على وجهها في البحار وغيره فإنه طهور. لأجل هذه الآية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طهور كالماء الذي ينزل من السماء، فإن نظرت إلى أصول المياه فإن الجميع يرجع إلى السماء كما سبق قبل قليل في الجملة، وأما إذا أردت التبيين والتفصيل فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصلت طهارة الماء الباقي على خلقته. وحينئذ فنقول إن كل ماء باق على خلقته وإن كان قد نزل من السماء أو نبع من الأرض وفيه أمر خارج عما اعتيد في الماء، لأنهم يقولون إن الماء هو ما لا لون له ولا طعم ولا ريح، فإن كان فيه طعم نزل به من السماء أو نبع به من الأرض كالملح مثلا في بعض المياه الملحية، أو ولد فيه لون كاختلاطه بغبرة وغيرها، فنقول إنه يكون طهورا للآية لنصها: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فكل ما كان باقيا على خلقته فإنه حينئذ يكون طهورا. والأمر الثاني فيما يتعلق بقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أن أهل العلم يقولون إن طهور على وزن فعول، وفعول هذه متعدية من حيث المعنى، وإن لم تكن متعدية وإن لم تكن كغيرها متعدية، وإن كانت متعدية كذلك أيضا من حيث اللغة، إذ التعدي عند أهل العلم نوعان: تعد لغوي وتعد معنوي. فالتعدي اللغوي هو أن يكون الفعل ينصب مفعولا، يتعدى لمفعول أو مفعولين، وأما ما يقابله فهو اللازم الذي لا يتعدى إلى مفعول، وأما التعدي المعنوي فهو الذي يكون الفعل في نفسه أو يكون الشيء في نفسه ومتعديا إلى غيره. فالعلماء يفرقون بين الطاهر والطهور بأن الطاهر في نفسه، وأما الطهور فهو في نفسه ومطهر لغيره. واستدلوا على ذلك، قالوا للحديث الذي أورده النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن التطهر من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، فلما سئل عن تعدي الماء للتطهير عبر بكونه طهورا، فدل على أن هناك فرقا بين الطاهر وبين الطهور في استخدام الشارع، وهذا صحيح. ولذلك قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن الأدق أن نقول إن الطهور هو اسم لما يتطهر به، بخلاف ما ضم أوله وهو الطهور فإنه الفعل. فإن الفرق بين الاسم والفعل أن الاسم بالفتح لفعول، وأما بالضم فإنه يكون للفعل، وحينئذ فكل شيء يسميه الشارع طهورا فإنه يمكن أن يطهر غيره. وقد سمى الشارع الماء طهورا، وسمى التراب طهورا، ولم يسمي غيرهما كذلك. بينما الطاهر فإنه يوصف به المائع ويوصف به الجامد كاللباس والأرض وغيرها وجسم الإنسان ونحو ذلك من الأمور. فحينئذ يتميز لنا الفرق بين الطاهر وبين الطهور، بين الطاهر وبين الطهور، بأن الطاهر في نفسه ولا يلزم أن يتعدى لغيره بالتطهير، وأما الطهور فإنه في استخدام الشارع ولسان اللغة كذلك هو ما يكون طاهرا في نفسه ويتعدى لغيره بنقل الطهارة، وهذا هو الذي مقصود، لأن الله عز وجل امتن بالماء علينا فقال في سورة الفرقان ليطهركم به، وتلك المعنى بمعنى هذه الآية، فدل على أن الطهور هنا الذي يطهر الآدمين به. وهذا المعنى هو الذي عليه جماهير أهل العلم خلافا لأصحاب الإمام أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة لم يصرح بهذا المعنى، فإنهم يقولون إن لفظ الطاهر ولفظ الطهور مترادفان، لأن فاعل وفعول يدلان على المعنى الواحد. ونقول وإن كان من حيث التعدي اللغوي وعدمه متفق، لكنه من حيث التعدي المعنوي في التطهير فإن لسان العرب ولسان الشارع يفرق بينهما، ومر معنا الدليل من الكتاب ليطهركم به ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. إذن هذا معنى الطهور، فتعبير الله فقول الله عز وجل طهور هذه نستفيد منها معنى جليل، وهو أن الله امتن علينا بأن الماء الذي أنزله ليس طاهرا فحسب، بل هو طاهر وهو مطهر لغيره معا، ففيه وصفان. فكلمة الطهور تدل على وصفين، على طهارة الماء في نفسه، وتدل على تطهيره لغيره. إذا عرفت ذلك وأن قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا دلتنا على هذين المعنيين، وهو طهارة الماء في نفسه وتطهير الماء لغيره، فقد نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن هذه الآية من حيث الأحكام الشرعية تدل على ثلاثة أصول أجملها ثم أفصلها بعد ذلك بناء على وجه الاستدلال من هاتين الكلمتين. أول هذه الأصول الثلاث أن هذه الآية تدل على طهارة الماء في الأصل، وأنه في أصله طهور. والأمر الثاني أنها تدل على تطهير الآدميين من الأحداث، والأحداث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر، وما في حكم الحدث، وسيأتي الإشارة إليها بعد قليل. الأمر الثالث أن كون الماء طهور يطهر غيره فإنه يطهر النجاسات، إذن فهو مطهر للأحداث ومطهر للنجاسات وهو طاهر في نفسه. نبدأ بأول هذه المسائل من كتاب الله عز وجل، وكيف أن هذه الآية وهي قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا يدل على صفة الماء وأنواعه المعتبرة في الطهارة وعدمها. قبل أن أتحدث عن التطهير، الله عز وجل عندما امتن علينا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي أن الماء الذي نزل من السماء هو طاهر في نفسه، هو طاهر في نفسه، وهذا يدلنا على أن الأصل في الماء الطهارة، فالأصل في الماء الطهارة، إذ خلقه الله عز وجل على هذه الصفة وهي صفة الطهارة، فهو طاهر مطهر، فهو طاهر مطهر. ثم جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقل عن هذا الوصف إلا بأمر، فقد جاء في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه قال ابن عبد البر وأجمع أهل العلم على العمل به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. وهذا الحديث موافق للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الماء طهور، أي يستصحب الأصل فيه ولا ينقل عن الأصل الذي خلقه الله عليه والذي حكم الله عز وجل به عليه إلا بوجود أحد أوصاف ثلاثة، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا من السنة التي تبين القرآن ومتى ينقل عن الأصل. وبناء على ذلك فإنه يقال إن الأصل في المياه أنها طاهرة مطهرة إلا إذا غلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غلب على لونه أو طعمه أو ريحه نجاسة، فإنه في هذه الحالة يكون نجسا. وإذا غلب على طعمه أو لونه أو ريحه شيء طاهر فإنه لا يكون ماء. وبذلك تكون قد أحسنت فهم باب المياه بمعرفتك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقل الماء عن صفته إلا بأن يغلب فيه أحد الأوصاف الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح. وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم ما غلب، أي بعد خلقته الأولى كما نزل من السماء أو نبع من الأرض، فإن أضيف إليه شيء بفعل آدمي ونحوه فغلب عليه فإنه يسلبه الطهورية، ونقول يكون واحدا من اثنين، إما أن يكون ماء نجسا، وإما أن يكون ماء مقيدا، فلا يوصف حينئذ بالماء المطلق. وهذا أصل مهم جدا ينحل به كثير من الإشكالات التي يريدها العلماء رحمهم الله تعالى، وسأشير لبعضها. وذلك أن بعض أهل العلم يقول إن المياه ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فأما النجس فهذا واضح، وهو ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه في الجملة ما عدا صورة سأشير إليها بعد قليل. وأما الطهور فهو الباقي على خلقته، وأما الطاهر فإنهم أدخلوا فيه شيئين. الشيء الأول قالوا كل ما غلب عليه من الطاهرات، فحينئذ يقول الأوائل إنه لا يسمى ماء طاهرا، وإنما يسمى ماء مقيدا كماء الورد أو ماء الباقلاء أو غيرها. ولذا فإن النزاع في تسمية هذا النوع ماء فيه نظر، وإنما يقال هو ماء مقيد، والآخرون يقولون هو ماء طاهر، فالفرق بينهما في التسمية. وأما من حيث الحكم فكثير من الأحكام متفق عليها أنها ليست كالماء المطلق في رفع الأحداث. النوع الثاني من الماء الطاهر ما ورد به دليل خاص، وقد يكون ذلك الدليل الخاص قويا، وقد يكون ذلك الدليل الخاص ضعيفا في الاستنباط، يمنع من التطهر بذلك الماء. فمثل الدليل القوي الماء الذي خلت به امرأة بالغة مسلمة لكمال لطهارة كاملة، فقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم الاتفاق في الجملة على منع التطهر به، فدل ذلك ويستدل به حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، فدل على ذلك أن هذا الماء لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، فالأوائل يقولون إنه طاهر فيكون نوعا من الطاهر، والثاني يقول هو طهور لكنه يمنع من رفع الحدث به، هو طهور لكنه يمنع من رفع الحدث لمعنى قصده الشارع، قد يكون تعبديا وقد يكون معروف الحكمة. وأما ما يكون ضعيفا فمثل الماء المستعمل، فإن الماء المستعمل قد يكون الدليل على سلبه الطهورية وبقائه طاهرا قد يكون ضعيفا عند كثير من أهل العلم، فعده الأوائل طاهرا. وأما من يرى تقسيم الماء قسمين فيقول لا أسلم ذلك بل هو طهور ولم يرد الدليل الثابت الذي يمنع من استعماله. إذن في الجملة أن تقسيم الماء إلى قسمين أو ثلاثة قد يكون كثير من صوره إنما هو نزاع في التسمية، وأما الحكم فقد يكون مع بقاء الاسم يختلف الحكم بين قائل وقائل. ولذلك فإن الأظهر في كتاب الله عز وجل تقسيم المياه إلى قسمين، إلى ماء طهور وإلى ماء ليس بطهور، والماء الذي ليس بطهور تارة يكون نجسا وتارة لا يكون نجسا، وإنما يكون مسلوب الاسم أو ممنوع من التطهر به لدليل خاص. وذكرت لكم بعض الأمثلة المتعلقة بالطاهر وتفصيلها يرجع فيه لكتب الفقه. بقيت عندي مسألتان متعلقتان بالمياه. من هذه المسائل أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء المقصود به الماء المعهود، وهو الذي أنزله الله عز وجل، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. وفي الحديث الثاني حديث أبي هريرة كذلك قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأريدك أن تنظر لهذا الحديث وهل يخالف منطوق أو منطوق الآية أم أنه يخصصها أم لا تعارض بينهما. أريدك أن تعلم أن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فأما منطوقه فواضح أن الماء إذا زاد عن القلتين، بلغ القلتين أو زاد عنهما، فإنه إذا وقعت فيه خبث وهي النجاسة فإنها لا تسلبه الطهورية ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح. وهذا واضح ولا يتعارض مع الحديث الأول، وهو أيضا كما سبق معنا متوافق مع ظاهر القرآن. وأما منطوق الحديث وأما مفهوم الحديث فهو أن الماء إذا كان دون القلتين ثم وقع فيه خبث فإنه يحمله، ثم وقع فيما دون القلتين خبث وهي النجاسة فإنه يحمله، يعني يتأثر به. أريدك أن تعلم أن هذا المفهوم له صور لكي سأنقلك إلى قاعدة بعدها. الصورة الأولى أن يكون الخبث الذي وقع فيما دون القلتين نجاسة وغيرت الماء، والصورة الثانية أن يكون الخبث الذي وقع فيما دون القلتين نجاسة ولم يغير الماء، والصورة الثالثة أن يكون الخبث الذي وقع في الماء الذي هو دون القلتين ليس نجاسة ولم يغيره. إذن هذه ثلاث صور كلها مفهومة أو كلها داخلة في صورة المفهوم من الحديث، ولأهل العلم مسلكان في عموم المفهوم، مفهوم العدد ومفهوم اللقب. الصحيح من قول أهل العلم أنه حجة ومعترف به، لكن هل له عموم أم لا؟ اختار الموفق والشيخ تقي الدين وكثير من المحققين أن المفهوم لا عموم له، وبناء على ذلك قال الموفق إن الصورة الثالثة ليست داخلة في الحديث، وهو إذا كان الماء دون القلتين ووقع فيه خبث ليس بنجاسة، هو خبث لكنه ليس بنجاسة ولم يغيره، قال إنه لا يسلبه الطهورية، قال لأن المفهوم لا عموم له. أخذ هذه القاعدة بعض المحققين كالشيخ تقي الدين وقال كذلك نقول في الصورة الثانية، إذا وقع في الماء القليل الذي يكون دون القلتين خبث من النجاسة ولم يغيره، لأن المفهوم يتحقق الاحتجاج به ولو في صورة، وقد اتفقنا على الصورة الأولى أن ما دون القلتين وهو الماء القليل إذا وقع فيه خبث نجاسة فغيرته سلبه الطهورية فعملنا بالمفهوم ولا عموم المفهوم، وهذا صواب. فإن الموفق أخرج صورة وقال الشيخ تقي الدين بإخراج الصورة الثانية وهو حسن وكلامه متجه، وكما ذكر الشيخ أن هذا القول هو الموافق لظاهر القرآن، لأن ما ينزل من السماء لم يفرق الله عز وجل بين قليله وبين كثيره، والله عز وجل حينما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا ليس المقصود حال نزوله فقط، بل بعد نزوله وبقائه في الأرض ومكثه فيها بدليل الآية الأخرى ليطهركم به، فدل على أن التطهير بالماء الذي نزل من السماء يكون بعد حيازته وجمعه في أواعي صغيرة أو في أواعي كبيرة، فالمعنى فيها واحد. ولذلك فإن ظواهر القرآن مع إمكان توجيه كلام أهل العلم يدل على ما ذكرت لكم، وهو الأرفق بحال الناس، ولا يمكن الناس أن يستقيم نظرهم في المياه وأنواعها إلا بذلك، بأن نقول إن ظاهر القرآن يدل على أن الماء نوعان، إما طهور أو ليس ما ليس بطهور، فالطهور الذي يتعدى لغيره هو النجس وما ليس بماء وما ورد نص خاص عن النهي به، وأما الطاهر في نفسه الذي يجوز أكله والانتفاع به فإنه جميع المياه ما عدا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه وهو النجس. بقيت عندنا المسألة الثانية، وهذه لطيفة أوردها بعض أهل العلم في قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أن الله عز وجل حينما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا دلل على أن الطهورية التي هي اسم للماء وصفة له بها يكون الماء مطهرا لغيره صفة أصلية، وبناء على ذلك فإنه إذا تغيرت هذه الصفة إما بنجاسة بأن يغلب لون أو طعم أو ريح، وإما بتغير بطاهر، فإنها إذا رجعت، انظر معي، فإنها إذا رجعت لأصلها فإنها تطهر مطلقا، وهذا الذي يسميه أهل العلم تطهير الماء بالمكاثرة أو بالاستحالة أو بغيرها من الوسائل ولو كانت بفعل آدم. فمثل هذه المقطرات التي تستخدم في البيوت أو في المصانع الضخمة التي تقطر المياه التي تكون متغيرة، فإنها إذا أعادته إلى ما كان عليه بذهاب الأوصاف الطارئة عليه فإنه يعود لطهوريته، دليله القرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالطهورية صفة أصلية وكل ما يأتي من الصفات عارض وطارئ على تلك الذات فتكون من عوارضها، والعوارض إذا زالت رجع لأصله، وهذا يدلنا على أن تطهير المياه لا ينظر فيه لصفة وطريقة معينة، بل كل ما أرجع الماء إلى أصله الذي خلقه الله عز وجل عليه، ونقصد بذلك الطوارئ التي تكون على الأوصاف الثلاثة اللون والطعم والريح، فإنها حينئذ تكون مطهرة للماء، ويرجع طهورا طاهرا بنفسه مطهرا لغيره في رفع الأحداث وغيرها. إذن هذا الكلام الذي ذكرت لكم يكاد أن يكون هو أكثر من نصف باب المياه، لأن بقيت عندنا حكمان سنتكلم عنهما بعد قليل، ذكرت الثلاثة في أول حديثي. فتكلمنا أولا عن قضية الماء نفسه، وكيف أن الماء نفسه هو طهور، وكيف أنه يسلب هذه الصفة ومتى تعود إليه. أخذناها من هذه الكلمات اليسيرات، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولذلك فإن من رزقه الله عز وجل معرفة العربية ومعرفة كلام متقدم علماء هذه الأمة، وخاصة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وغيرهم من علماء الأمة وفقهائها من أئمة المذاهب الأربعة الذين عنوا بالاستدلال، ثم عرف بعد ذلك قواعد الأصول ودلائل الألفاظ، ثم رزقه الله عز وجل طول التأمل، ثم بعد ذلك حسن الفهم كما قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتاه الرجل في القرآن، فإنه لا يكاد يعزب عنه حكم شرعي ليس في القرآن. نبه لهذا المعنى جمع كثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. إذن أنهينا مسألتنا الأولى المتعلقة بصفة الماء. مسألتنا الثانية متعلقة بقول الله عز وجل: ماء طهورا، وأن الطهور هو المتعدي، فيكون التطهير برفع الحدث. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى بإجماع أن الحدث الأصغر والأكبر لا يرفعان إلا بالماء، وأن من فقد الماء فليس له إلا التيمم. ويدل على هذا الإجماع ما جاء في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا فقد الماء لا يقوم أي مائع أو جامد مقامه، بل لا يكون رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر إلا بالماء، فإن عدم فإنه ينتقل إلى التراب. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهورا، وذكر أن الأرض طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فدل على أن التراب يطهر، فهو متعد لغيره، ليس بنفسه طاهر فحسب، بل هو متعد لغيره من حيث المعنى لا من حيث اللفظ اللغوي بنصب المفعول، فهو متعد لغيره بالتطهير. وهذا الذي دل عليه القرآن هو الذي دل عليه في الموضع الثاني في المائدة، وهو الذي أجمعت عليه الأمة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه متتابعة عليه: فلا وضوء إلا بالماء، ولا يصح إلا بالماء الطهور الذي يطهر غيره، حيث لم يسلب اسمه أو يسلب أحد صفاته بالنجاسة أو غيرها، أو يرد، وهذا القيد المهم، أو يرد نص خاص بالمنع من التطهر به. فإن ورد نص خاص بالمنع من التطهر من هذا الماء فنقول منع منه. مثاله: الماء الذي يكون في غير بئر الناقة، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى في أحد الوجهين في مذهب أحمد، واعتمد كثير من المتأخرين، يقولون هو طهور متعد لغيره بالتطهير، لكن لا يصح الوضوء به. فنقول كذلك كل ماء ورد الحديث أو ورد النقل بالمنع من التطهر به، فنقول هو طهور متعد، لكنه ورد النص الخاص بالمنع فلا يسلب الطهورية، وإنما منع تطهير الحدث فقط. وأنا أركز على الحدث فقط لأن سيأتينا في مسألة النجاسة وهي مهمة بعد قليل. فالنص نورده مورده ولا نتعدى به غير مورده، فإن النص ورد في المنع من رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر فقط. بعض أهل العلم يزيد ما في معنى الحدث فيقول هناك شيء في معنى الحدث وليس حدثا، ومثلوا لما في معنى الحدث قالوا كغسل يد القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وذلك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل اليد قبل غمسها في الإناء، فقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أهل العلم قوله استيقظ يدل على أنه استيقظ من نوم ناقض للوضوء، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده يدل على أنه كان في نوم ليل لا في نوم نهار، وقد جاء عند أبي داود ما يؤيد هذا الفهم استيقظ من نوم ليل، وهذا خلاف القياس والمعنى العام لأن ليس هذا حدث، فنورده مورد النص في الوجوب ولا نزيد عليه، وكلامهم في غاية الوجاهة والدقة في التتبع للأثر والنص. فحينئذ نقول بعض أهل العلم يقول هذا في معنى الحدث، فحيث قلت إنه في معنى الحدث فلا تغسل اليد ويرتفع عنها هذه الصفة إلا بالماء الطهور دون ما عداه، فألحقوا إذن بالحدث ما في معنى الحدث، ومنه غسل اليد للمستيقظ من النوم من نوم الليل الناقض للوضوء، وهذا واضح في مسألة الحدث. بقي عند المسألة الأخيرة والثالثة وربما هي تكون خاتمة حديثنا، أن أربط الأول بالآخر، أن مر معنا أن قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا يدلنا على ثلاثة أحكام، على طهارة الماء في نفسه وتعديه لغيره بالتطهير وأنهينا الحديث عنها، والثانية على كونه هو الذي يطهر من الحدث دون ما عداه، أنه هو الذي يطهر من الحدث دون ما عداه، وقلنا لقول الله عز وجل فلم تجد ماء، وأتت الآية بالماء من غير صفة الطهور للتأكيد على المعنى السابق، وهو أن الماء المطلق إذا لم يكن مقيدا بصفة فهو طهور، فلم تجد ماء الهنا عهدية للماء الذي ذكره الله عز وجل في سورة الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فكل ماء مطلق يكون ماء طهورا إلا أن يتغير أو يوصف بصفة تخرجه عن اسمه. الحكم الثالث الذي سنذكره الآن أننا قلنا يطهر الحدث، سنبدأ عن مسألة تطهيره للنجاسة، مسألة تطهيره للنجاسة. قلنا قبل قليل أن العلماء يقولون لا يرتفع الحدث بمائع غير الماء، فإن فقد فالتراب. بعض أهل العلم عمم هذا الحكم حتى في النجاسات، وقال إن النجاسات وهي أوصاف محسوسة في الجملة لا تزول النجاسة إلا بالماء فقط دون ما عداه. قالوا لأن الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فوصف الماء بالطهور، فدل على أنه هو الذي يطهر الأحداث ويزيل الأخباث وهي النجاسات، وهذا هو مشهور قول الفقهاء في كثير من المذاهب. ومن أهل العلم من قال إن في ذلك نظر، وقال إن إزالة النجاسة بابها يختلف عن باب تطهير الحدث، فإن الحدث في كتاب الله لا يكون إلا بالماء، فإن فقد فبالتراب بالتيمم أي بصفة معهودة، فلم تجد ماء فتيمم. وأما الخبث وهي النجاسة فإن إزالتها تصح بالماء الطهور بإجماع، والقرآن لم ينفي غيرها كما نفى رفع الحدث بغير الماء فلم تجد ماء فتيمموا، ولم يأتي مثل ذلك في النجاسات. فنقول إن الآية تدل على أن الماء الطهور يزيل النجاسة، ولا تدل على أن غير الماء الطهور لا يزيل النجاسة. أما الحدث فقد دلت آية المائدة على أنه يمنع منه، فانظر الفرق بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة. وحينئذ فمن قول بعض أهل العلم، وهذا القول في غاية القوة، بل إن عمل الناس عليه الآن حتى في هذا المسجد، بل إن في الحرمين على ذلك، وهو إزالة النجاسة بغير الماء، وسأذكره على سبيل السرعة. ويدل على هذا الشيء الأحاديث المتضافرة على أن النجاسة لم يشترط لها الماء فقط، نعم يجوز الماء، ولكن عفوا تطهر بالماء، وللماء خاصية في جزئيتين، ولعلي أستعجل ضيق الوقت. وأما ما عدا ذلك فلم يرد حديث أو آية تدل على منع رفع النجاسات، بل إن الأحاديث تدل على خلافه، فإن الكلاب كانت تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بنجاسة مرورها، مما يدل على أن الاستحالة في الأرض يرفع ويزيل النجاسة منها، ومثله سائر الأمور. لكن لما بقي لثلاث دقائق أو أقل، كم بقي؟ اللهم صل على محمد. إذا عرفت ذلك فنقول لكن الماء حينما وصفه الله عز وجل بكونه طهورا فإن له خاصيتين في إزالة النجاسة لا يشاركه غيره، وقد يكون هناك خاصية أخرى لكن سأذكر لك خاصيتين مهمتين. أولى هاتين الخاصيتين أن النجاسة المغلظة التي تكون من كلب أو خنزير قياسا أولويا لا تزول إلا بالماء فقط، ولا يقوم غير الماء مقامها إلا أن تكون على الأرض بالاستحالة، هذه مسألة أخرى، بدليل حديث عبد الله المغفر وأبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فنص على غسل السبع بالماء، فلا بد من الماء. إذن النجاسات المغلظة لا بد فيها من الماء، ولا يقوم غير الماء من المائعات مقامها، لا بد من الماء، هذا الأمر الأول. وعكسه أيضا قبل أن أنتقل الأمر الثاني، وهي النجاسات المخففة، فإن في شرعنا قد خفف عن الناس، وجاءت نجاسة أو نجاستان خفف فيهما فلا يلزم فيهما الغسل وإنما يكفي فيهما النضح. والفرق بين الغسل والنضح أن الغسل هو إمرار الماء على المحل وانفصاله، وأما النضح فهو مرور الماء على المحل دون انفصاله، ولذلك قال أحمد النضح هو الغمر، فغمر الماء هو النضح. وقد ورد فيه أو قد ورد ذلك في نجاسة أو نجاستين، الأولى نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإنه إذا وقع على الثوب كالعباءة مثلا التي ألبسها فبمجرد نضح الماء عليه وإن لم يقطر الماء وينفصل نحكم بطهارتها، لأنها اختلطت أجزاؤها بأجزاء الماء الذي نضح بها. والثاني روي فيه حديث علي رضي الله عنه واختلف في العمل به وتوجيهه على توجيهين، وهو المذي، فإن من أهل العلم من يعد المذي كذا من النجاسة المخففة. إذن النجاسة المغلظة والمخففة إذا طهرت بالماء فلا يجزئ فيها إلا إذا طهرت بالتخفيف والنضح فلا يجزئ فيها إلا الماء. الحكم الثاني وهو أننا نقول إن غير الماء، انظر معي، غير الماء من المطهرات وسائر الأشياء كالهواء والريح والشمس تطهر الشيء أرضا كانت أو ثوبا أو غيره إذا زال عين النجاسة وزال أثرها. احفظ هذا الشيء، كل شيء يزيل عين النجاسة ويزيل أثرها فإنه يطهر. الآن عندنا في الساحات قد تقع نجاسة لنقول قيء أو دم أو غير ذلك، فيأتي من يقوم بالتنظيف فيمسح النجاسة بخرقة فيها بعض المطهرات الكيماوية ليس فيها ماء، فيذهب عين النجاسة، نقول طهرت وإن لم يك فيها ماء أو أتبعت بماء، لأن كلما أذهب عين النجاسة وأذهب أثرها وهي ثلاثة الطعم والريح واللون فإنه يكون مطهرا إلا الماء، فإن الماء فيه خاصية إذا غسل به المحل كائنا ما كان أرضا أو ثوبا، إذا غسل به المحل ثم درك فلم يذهب أثر النجاسة فإنه يعفى عنه، فقط الماء، لأن الماء له خاصية أنه طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة حينما ذكرت رضي الله عنها أن الدم دم الحيض يصيب ثوبها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغسليه وحتيه، وفي لفظ وقرصيه، ولا يضرك أثره. لا يضر أثر النجاسة بولا غائطا دما أو غيره من النجاسات، بشرط أن يكون قد غسل بالماء فلم يزل ذلك الأثر بذلك الغسل مع الدلك المعتاد، ولا يلزم الإتيان بالمنظفات. إذن فقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، في إزالة النجاسات، نقول أولا ليس شرطا لإزالة النجاسة الماء دون ما عداه، لكنه شرط في النجاسة المغلظة، وهو شرط في النضح لمن أراد أن يزيل المخففة بالنضح فقط، فلا ينضح إلا بالماء دون سائر المائعات. الخاصية الثانية أن الماء لما وصفه الله بكونه طهورا فهو متعد لغيره، فهو اسم لما يتطهر به، فإنه إذا مر على الشيء مع دلكه المعتاد كالقرص والحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال به فإنه التطهير، وما بقي معفو عنه للحديث. هذا الذي ذكرته غيض من فيض من شرح ثلاث كلمات في كتاب الله عز وجل، لم آتي بشيء من عندي، كله كلام أهل العلم، إنما أنا ناقل لكلامهم ومعتمد على فهومهم، وإنما هو يعني انتقاء لبعض كلامهم، فرحمة الله عليهم وجزاهم الله خير الجزاء وأتمه وأكمله. وطالب العلم يجب عليه العناية بكتاب الله أولا، وبفهوم أهل العلم الذين أمضوا أعمارهم ونظروا في كلام من أوائلهم في الاهتمام بهذا الباب العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنبنا، وأن يستر علينا عيبنا، وأن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لوالدينا، وأن يرحمهما، وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين ومعرفة التأويل لكتابه العزيز الكريم. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يذكرنا منه ما نسينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.